أن تضرب، لكن أن تأتي بشيء داخلي سبب عنه انتشار الذكر، هذا الذي جعل العلماء يقولون إنه لا يتصور الإكراه على الزنا، لابد أنه يكون هو الذي أراد ذلك، هو الذي فعل في نفسه ذلك. صحيح في إكراه، لكن هو الذي استجاب بالضبط، يعني بالضبط كما لو قال له طلق امرأتك فطلقها طلقتين، هو اللي عنده الرغبة في الطلاق، طلق امرأتك يعني انت طالق وخلاص وانتهينا، لكن يقول لها انت طالق طلقتين او انت طالق بالثلاثة، يبقى هو اللي عنده الرغبة في الطلاق. فكذلك لو قال له اذني بفلانة او مع فلانة، فلو الفريق ده بيقول لا، ده هو حتى يحصل منه الزنا ده هو الذي اراده، لان انتشار الذكر لا يكون الا بإرادة داخلية لا يتحكم فيها المكره. الفريق الاخر لا، قالوا يتحكم الى اخره. المهم خلاف، والراجح انه لا يتصور ذلك. فاللي معانا اكراه على القذف، اكراه على القذف، يعني قال له قل فلان زاني فقط او فلان زانية فقط، قال لا حتى على المكره لانه غير مكلف، ولا حتى على المكره، يأتي مشكلة. لا حد على المكره ما فيش مشكلة، لكن لا حد على المكره ليه؟ ما احنا قلنا ان الاكراه على القتل يقاد به القتل، المكره يقاد به المكره، اذا اكره على القتل يقاد من الاثنين، من القاتل من المكره والمكره معا، لاننا قلنا لا اكراه في القتل، فيقاد من الاثنين، من المكره والمكره معا. طب هناك اقتصصنا من المكره، فلماذا هنا لا نحد، أنا أسف، لا نحد، لماذا لا نحد المكره على القذف؟ ما الفرق؟ فكروا كده، لماذا حددنا المكره على القذف واقتصصنا منه ولم نحد المكره على القذف؟ تفضلي. نفس المكره. طيب. أما هي طب خلينا مش أنا لسه مش فاهم. إحنا لا نتكلم على المكره، مش على المكره، نتكلم على المكره، مش على المكره. المكره ليس عليه حد القذف، خلاص فهمنا. أنه حط له المسدس وفي راسه قال له قل فلان زان، فخلق فلان زان، ما قال له قل امرأتي طالق، قال له امرأتي طالق، لا يقع طلاق، المكره لا يقع طلاقه، والمكره لا قذف عليه، لا يأثم بذلك إلا إذا أبطل ذلك، لا ده شيء آخر، لكن لا حد عليه. نتكلم على المكره، المكره في القتل يحد، والمكره في الزنا في القذف لا يحد. يقول الشيخ هنا فلا حد على مكره فتح الراء في القذف ولا على مكره، سؤالنا على المكره لا على المكره. ما هو سبب في القذف برضه؟ لا نزع بالقهوة الثاني لم يقتل، وبعدين معاك مش تفكر قبل ما تقول، الثاني لم يقتل، ده لم يرمي وده لم يقتل. ايوه هذا ما هو طب وبعدين صدق المكره، بيقول الشيخ عبد الله في القتل المكره قاد آلة، المكره آلة، طب في القتل مش آلة، عايز ايه؟ كلام افرغ من الفارغ، خلينا بس كلام الشيخ عبد الله، كلام الشيخ عبد الله صحيح، بيقول ان في حالة القتل المكره استخدم المكره كآلة، فهو قتل المكره، المكره قتل بآلة، كما لو قتل بالسيف قتل بآلة اسمها ايه؟ اسمها المكره، استخدم المكره آلة للقتل. لكن لا يتطور انه تكلم مكره، تكلم بآلة اسمها المكره. المكره في القذف لا يكون آلة للكلام لكن يكون آلة للقتل. المكره في القتل يكون آلة، ذلك يقص منه ويقاد منه، لكن في القذف لا يكون آلة للكلام. يريد أن يتكلم يتكلم، لا يتكلم لا يتكلم، لكن لا يستخدم غيره آلة للكلام، لكن يستخدمه آلة للضرب وآلة للقتل وآلة للبطش وآلة للمشي وآلة وآلة وآلة إلى آخره. فالإجابة الشيخ عبد الله هي الإجابة الصحيحة. مش فاهمين؟ مثل مش فاهم إيه تقول مش فاهمين بالجامعة كده؟ إيه الغلاسة دي؟ ما تقول مش فاهم ولا أنت بتعظم نفسك يعني؟ كنت بتعظم نفسك ماشي، كنت بتستحق التعظيم يعني. لك لا ما انا جاوبتك، ما قلتلكش لا، بقول لا جاوبتك والله جاوبتك وقلت لك تم الثاني قتل التعريف. انت بتقول لي ده ما ما ما ما, ما, ما رماش بالزنا، تم الثاني ما قتلش. ما الثاني ما قتلش برضه يا شيخ سامح، والله انا جاوبتك. لا يكون آلة للكلام، المكره لا يكون آلة للكلام لكن يكون آلة للبطش، يبقى اسمه مترجم مش آلة للكلام. يبقى الذي لا ينطق، الرجل اللي بيأتي بالحركات ولا بالأصابع بيأتي بترجمة، لا يقال انه آلة للكلام، مش آلة للكلام خالص، ما احد قال هذا. فرق بين بين هذا وبين هذا، المترجم ولا المعبر ولا المخرج المعاني من الشخص المحرص ولا ما شابه، هذا مترجم ليس آلة. مترجم يبقى من باب أولى اسمه مترجم، مش آلة، اسمه مترجم لأنه مترجم. أهو أهو أهو أهو أهو أهو أهو اهو استخدمت ايد حضرتك آلة، هعمل ايه؟ لا هجيب لسان حضرتك ارسل بيه فاتح، مش هعمل. تطورنا هو ولا ما تطورناش؟ شفناها بعينينا ولا نشوفها تاني؟ اهو اجيب لسان حضرتك اتكلم بيه، هات لسان حضرتك. عادي انا اعمل اعملها ازاي؟ طيب ولحد تحديد الشرع دي مش عشان يرجع عشان في قصف الزنا او قام الزنا، يعني موضوع الكلام ده والحديد يعني ده كلام شكل كلام ايه؟ كلام شكل لو هو اللي هو ان هو ليس الاله للكلام وكده، في قصف الزنا حصل لو لم يخف او يخرج المكره المكره لم يظهر ذلك، فما لم يتم به الحرام لا يكون الوسيل الى حرام. حرام جاي. انا موافق، انا موافق ان هو حرام، انا موافق ان تعذره بس ما تحدوش. ولذلك لا يحد. يبقى انت كلامك بتقول ايه؟ انت بتعارض نفسك. ما عارضش نفسي ومش مفهوم صح ان ده يتغرب الجواب شكلي بالظبط. لا اله الا الله. انت نفس حضرتك اللي قلت انه لا يحد لانه لم يقدر، حضرتك بلسان حضرتك قلت انه لا يحد لانه لم يقدر، لانه لا ينطبق عليه التعريف. صدقت في الاول ولا في الثاني؟ انا بفصل بقى لو قلت حاجه فرضت ليه هنا عملنا ليه هنا لانه صار اله. انا مش فاهم صح شو فاهم. هنا طب حاضر خلاص. تاني شويش بس في القذف المكره لم يقذف لا ينطبق عليه التعريف، لكن في القتل المكره قتل فعلا. زيك انا في فين في المكره هنعمل ايه؟ هو قتل؟ كان حقيقتك تقولي لا قتل. انا حضرتك لما قلت لي انه في حالة القذف المكره لم يقذف رحت قلت لك طب وفي القتل؟ فخفت تقول لي قتل فعلا، وده الاجابه اللي قالها عبد الله اعتبره اله

بخلافها وده الشاهد بقى هذه المقارنة بين الردة والزنا بخلاف ما لو ارتد قبل الحد فإنه لا يسقط الحد عن قاذفه لأن الردة عقيدة تظهر غالبا فظهورها لا يدل على سبق مثلها. القضية اللي معانا ايه؟ القضية اللي معانا انه يشترط حتى يقام حد القذف على القاذف الا يكون المقذوف غير مسلم، فان كان غير مسلم لا يحد القاذف، يشترط في المقذوف ان يكون مسلما، فلو كان كافرا او مرتدا لا يحد القاذف. فاللي معانا شخص ارتد بعد القذف، ارتد بعد القذف، ايوه لو ارتد بعد القذف فلا يسقط الحد عن قاذفه. شيء قذف عمرو ثم والعياذ بالله ارتد عمرو لا يسقط الحد عن ذلك، بمعنى لو جاء زيد وقال ألم يرتد عمرو إن ذا ارتد، قال أليست ردته الآن تشي بأنه سبق منه ذلك، هذه ليست أول مرة، إذا ما دام قد ارتد الآن معناه أنه ارتد قبل ذلك، في مانع؟ يبقى أنا لما قذفته، ده كلام زيد، لما قذفته قذفت شخصا مرتدا، وصحيح لم يكن قد ظهرت ردته، لكن ظهر بعد قذفي، في احتمال أن يكون ارتد قبل ذلك. هو أظهر ردته بعد قذفه، لكن في احتمال أن يكون ارتد قبل ذلك، يبقى أنا قذفت مرتدا، يبقى لا يقام عليه الحد. يقال نقول له لا، شأن الردة أنها تكون معلنة، لأنها عقائد. الردة شأنها الإعلان، وإعلانه هذا لا يشي بسبق ردة منه، بخلاف الزنا. تم نفس الشيء، زيد قذف عمرا وقبل أن يقام الحد حد القذف على زيد زنا عمرو قبل إقامة الحد على زيد، حد إيه؟ حد القذف. سبحان الله، زيد قذف عمرا ولم يأتي زيد بشهود على زنا عمرو، قذفه يعني قذفه بالزنا، فحكمت المحكمة على زيد بحد القذف، وقبل أن يحد زيد زنا عمرو جاء شهود في قضية أخرى في واقعة أخرى إن عمرو زنا، القاضي يحكم به بالعفو عن زيد، لا يحد زيد. ليه؟ قال والله لما زنى عمرو وثبت هذا إما بإقراره أو بشهادته، شهادة الشهود الأربعة على زناه، ولما كان الزنا الشأن فيه الإخفاء والاستتار، الشأن في الزنا الإخفاء ولا الإعلان؟ الإخفاء والاستتار. فكون الله تعالى أظهر زنا عمرو، الشأن في ذلك أن الله تعالى حليم كثير يستر على عبيده، كون عمرو يظهر منه الزنا معناه أن هذه ليست أول مرة أنه سبق منه الزنا، كون عمرو ظهر بنا حيث شهده أربعة فمعنى ذلك أنه سبق منه الزنا، لأن الله تعالى عادته الكريمة في خلقه أنه لا يفضحهم من أول مرة، فمعنى ذلك أن عمرا قد سبق منه الزنا، فمعنى ذلك أن زيد عندما قذفه قذف ثانيا فلا يقام عليه الحد. هذا لم نقله هنا لي لأن الزنا شأنه الاستتار والاختفاء، أما الردة شأنها الظهور والإعلان لأنها عقائد، العقائد لا تخفى، أما الزنا شأنه العياذ بالله هذه القاذفات كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شأنها أن تكون مستورة بخلاف العقائد فتكون معلنة. نقرأ الفرع مرة أخرى.

انا اقصد هل نستطيع ان نقول ان الحدود تسقط او تخفف عنه تخفف عنه الحساب يوم القيامة تسقط حساب يوم القيامة وهم اصلا لا يؤمنون باليوم الاخر هم مين فمن هنا جاء استنكارهم لقضية الحدود انا مش فاهم من هنا جاء استنكارهم لقضية الحدود من هنا اللي هو ايه انا اقصد هل نستطيع ان نقول ان الحدود تسقط عنه حساب يوم القيامة نعم تسقط عنه حساب يوم القيامة وهم اللي هم مين كفار اصلا لا يؤمنون باليوم الاخر طب وماله ايه علاقه ده باللي احنا فيه فمن هنا جاء استنكارهم لقضيه الحدود لا ما جاش استنكارهم لهذا ليس من هنا جاء استنكارهم لقضيه الحدود مش انت لسه من شويه بتقولي لي علشان القسوه قلت لك اختاري لي حاجه وارد لك عليها قولي يا ست عايزه ايه من جاء لان جاء استنكارهم مش عارف انت عايزاني اجيب لك القضيه وارد لك على القضيه انتي فاكراني تلفزيون فتحت التلفزيون عشان تشوفي برنامج واحد بيتكلم على قضية الحدود مبسوطة ها الريموت كنترول وانتي قاعدة كده تفتح التلفزيون قل لي يا حضرة الشيخ قل لي قضية ليه المستشرقون والكفار بينكروا علينا ورد لي على الكلام ده انتي فاكراني تلفزيون نعم طيب انت تعلمين هذا وبعدين ايه بقى ايه اوجه الاعتراض على الحدود منهم عشان انا اقول لك انا وارد لك عليها تلفزيون فيديو اول ما تشتريني حاب اقول لك اللي انت عايزه اول ما تشتريني في قضيه قلت لك تسال في كتب رد على هذا الموضوع خلاص عندي قضية بعينها وليها لي وانا رد لك عليها ان شاء الله كم الساعة يا اخوان نص قلنا فين اسمع طيب فان قيل قد ورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له اجيب بانه بالنظر الى امور الاخرة التائب من الذنب كمن لا ذنب له يعني في الاخرة كان واحد سرق بعدين تاب ما يقيمش الحد عليه بدل ما وصل للقاضي خلاص يقيم الحد عليه قال ولا تبطل العفة بوطء حليلته في نحو حيض او احرام او في ردة او طلاق رجعي ولا بوطء امته المزوجة او المكاتبة او المعتدة او في زمن الاستبراء كل هذه ذنوب كل هذه معاصٍ ومع ذلك لا تبطل العفة بمعنى لو قذفه احدهم يحد به بهذا القذف مره اخرى ولا تبطل العفه بوطء حليلته في نحو حيض مع انه حرام او احرام مع انه حرام او في رده مع انه حرام او طلاق رجعي مع انه حرام ولا بوطء امته المزوجه مع انه حرام او المكاتبه مع انه حرام او المعتده مع انه حرام او في زمن الاستبراء مع انه حرام ولا بوطء أمة ولده مع أنه حرام بس أفرده ليه لأن له فيها شبهة ولا بوطء بشبهة كنكاح بلا ولي وشهود نسخة قديمة كده وشهود بنكاح بلا ولي وشهود ولا شهود غير ولا وشهود يعني ولا شهود طيب ولا بوطء مجوسي محرما له ولا بوطء مجوسي من باب ضبط المصدر الى فاعله ولا بوطء مجوسي محرما للمفعول له اذا وطئ المجوسي محرما له هل تبطل عفته لا تبطل عفته ولا بوطء مكره او جاهل بتحريمه ولا بزنا صبي او مجنون ولا بمقدمات الوطء في اجنبية كقبلة ونحوها كل ذلك لا ينفي العفة ولا ينفي ان قاذف هؤلاء جميعا يحد بقذفه لهم فلا حد بقذف الشخص كافرا